السؤال العاشر صفحة 62 أيضا، يقال دعاء، يقول دعاء غير الله شرك، فما وجه قول المؤلف بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك دعاء في مغيبهم وهو ذريعة للشرك، لماذا قال ذريعة للشرك مع أن دعاء الميت والغائبين شرك أكبر؟ الجواب يا أخي الكريم هو أن نفهم طريقة الشيخ ومقصوده. هو الآن يعني سبق في السؤال الذي قبل هذا شرحت جزءا من هذه المسألة، وهو أن يفرق بين دعاء الرجل للميت سواء نبي أو ملك أو رجل صالح إذا كان ميتا أو غائبا، وما إذا كان هذا المدعو حيا حاضرا أمامه، فإن الفرق واضح جدا. فإن إذا طلبت أنت من واحد بجانبك يسمعك وتسمعه وتكلمه وقلت أدعو الله لي، هذا لا يفضي إلى الشرك، ولو قدر وقوع الشرك لأنكره عليك. وأما إذا دعوت ميتا فإنه يفضي إلى الشرك. ما معنى أنه يفضي إلى الشرك؟ أي أنه يقع في الشرك. هو ليس هنا الآن هو يقول وسيلة إلى الشرك، لكن يعني هو يقول إنه يفضي إلى الشرك، يعني يوقع في الشرك. وسبب ذلك ما هو؟ ما هو الشرك؟ الشرك هو صرف العبادة لغير الله أو أي نوع من أنواعها، ومن جملة أنواع العبادة الدعاء. فإذا اعتقدت أن هذا الميت أو الملك أو النبي أو الرجل الصالح تصرف له العبادة، يستحق أن يوجه له الدعاء وطلب الحاجات وطلب المدد، هذا هو الشرك. أما الحي الحاضر لو اعتقدت هذا ورآه منك لأنكر عليك، فإذا دعوته فقط قلت، فإذا ناديته وقلت يا فلان، هذا ليس بشرك لأنه حي حاضر أمامك. فإذا طلبت منه الدعاء وهو حي حاضر أيضا هذا ليس من الشرك ولا يفضي إلى الشرك، ولو قدر أنك تعتقد الشرك لأنكره عليك. أما الغائب والبعيد فهنا احتمالا، محتمل أن الإنسان يظنه أنه مثل الحاضر لجهله، يقول هذا يسمعني الآن وهذا من جهله، ويصرف له هذه العبادة فيقع في الشرك، وقد لا يعتقد أنه يسمع ويعلم الغيب وكذا. فلهذا عبر الشيخ بأن هذا يفضي إلى الشرك، أي يوصل إلى الشرك. فلا شك أن ما ذكره السائل وجيه، وهو أنه دعاؤهم في مغيبهم هو شرك أكبر، لا شك في هذا. لكن عبارة الشيخ هي لأنه ساقها للتفريق بين الحالين، للتفريق بين حال الحضور وحال الغيبة وحال الموت وحال الحياة. والله تعالى أعلم.